أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم المشاهد التمثيلية أثناء إلقاء المحاضرات الدينية، حيث يتم عمل مشهد تمثيلي ثم التعليق عليه من قبل المحاضرة؟ ما التمثيل ليس معروفا في الإسلام. التمثيل هذا من عمل المسارح الأوروبية، وتسرب إلينا على يد بعض المغرورين، هو من عمل الكفار وليس من عمل المسلمين. التمثيل ما يصلح أبدا لا في وسائل الدعوة ولا غيرها، لأنه لهو ولعب ومن عوائد الكفار. ولو كان التمثيل من وسائل الدعوة لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم من العلماء. ما عرف التمثيل إلا في السنين الأخيرة هذه، لما جاءت عادات اليهود والنصارى صار التمثيل عندنا فن من البنون. نعم.